السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير وطيب. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس. تفضل. بالنسبة للاستحمام في نهار رمضان يفطر ولا ما يفطر؟ أثناء النوم. أثناء النوم يا شيخ. لا يفطر.